القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. قوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قوله تعالى: أوعجبتم، فتحت الواو لأنها واو عطف. إنها واو عطف، نعم. دخلت عليه الألف بالإسهام للتقدم. دخلت عليه يعني على الواو، يعني على حرف الواو، نعم. عليه ألف الاستفهام للتقرير، يعني عجبتم، يعني نعم. سبيل الواو يدخل على حروف الاستفهام. ايوه، كل حروف الاستفهام. شو حروف؟ نقول أدوات الاستفهام، حروف الاستفهام، هل وما، وبعدها يعني بيكونوا أسماء: من، أين، متى، كم، كيف، أن، أي، كيف، لماذا، ماذا، كلها أي أدوات استفهام. طيب، إلا الألف لقوتها، يعني لا تدخل عليها الواو، نعم. إن جاءكم ذكر، أي وعظ من ربي. إن جاءكم يعني لمجيء، يعني في حرف جر محذوف قياسا، عبس وتولى، أن جاءه لأن جاءه، أو عجبتم لأن جاءكم، يعني لمجيء ذكر، نعم. استخدم الفعل لا تدخل على الألف، يعني لا تأتي قبل الألف. نعم نعم. على رجل منكم، أي على لسان رجل. نعم. وقيل على بمعنى ما، يعني مع رجل منكم، نعم. حروف الجر يعني تتعور، لكن مع ليست حرفا، نعم. وقيل المعنى أن جاءكم ذكر من ربكم منزلا على رجل منكم، أي تعرفون نسبه، أو رجل من جنسكم، يعني أي منكم، أي يشرح منكم، نعم. على رجل منكم يعني منزل على رجل، على رجل منكم أي تعرفونه، نعم، أو على رجل من جنسكم، يعني من بني آدم، يعني نعم. وقيل المعنى أن جاءكم ذكر من ربكم منزلا على رجل منكم، أي تعرفون نسبه، نعم. أو على رجل من جنسكم ولو كان ملكا، ولو كان ملكا، ولو كان ملكا، فربما أيوة. يعني هي جواب لو، ولو كان ملكا فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع، يعني ربي قال ولو كان، ولو جعلناه رجلا لجع، ولو لبسنا عليهم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني حتى يعني يتآلفوا مع بعض، يعني كنا نأتي به على صورة رجل، نعم، من أجل التآلف، نعم. فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع، يعني يذكرون عن سيدنا سليمان عندما قال في الهدهد: لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. ما هو قالوا العذاب الشديد؟ قال: يجعله مع غير جنسه، هذا العذاب الشديد، نعم. والفلك يكون واحدا، والفلك واحد، نعم، يعني الجمع والواحد بلفظ واحد، مثل إمام، وجعلنا للمتقين إمام، إمام بمعنى أئمة، وإمام بمعنى المفرد، نعم. والفلك يكون واحدا ويكون جمعا، نعم. وعميد أي عن الحق. نعم. قال المقدام. نعم. وقيل عن معرفة الله تعالى وقدرته. نعم. يقال رجل عام بكذا أي جاهل. عام، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من العمى على إطلاقه، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. جعلنا من المفلحين المعافين. نعم. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، يعني متعلق، يعني الجار المجرور بفعل محذوف مقدر بقوله وأرسلنا، لأنه أرسلنا قبلها موجودة. نعم. قال ابن عباس أي ابن أبيه أخاهم أي ابن أبيه، أنه أخاهم إلى عاد أرسلنا أخاهم أهودا منصوب، فمنقول أي، وأي تفسر ما بعدها بما بمثل ما قبلها. نعم. أي ابن أبيه. أي ابن أبيه. نعم. وقيل أخاهم في القبيلة. أخاهم في القبيلة. نعم. وقيل أي بشر من بني أبيهم آدم. نعم. وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هودا أي صاحبه. نعم. كل معاني واحد. نعم. وعاد من ولد سام بن نوح. نعم. قال ابن إسحاق وعاد هو ابن عوص ابن إيرم ابن شال ابن أرمخ ابن سام ابن نوح عليه السلام. نعم. وهود هو هود بن عبد الله بن رباح ابن الخلود ابن عاد ابن عوص ابن إرم. نعم. بعثه الله إلى عاد نبيا وكان من أوسطهم نسبا، يعني أوسطهم أعلاهم، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. من أوسطهم يعني من أعلاهم وأفضلهم. نعم. وعاد من لم يصرفه جعله اسما لقبيلة. عاد يعني منعهم من الصرف اسما للقبيلة بكون العالمية يعني والعجمة. نعم. من صرفه جعله اسما للحي. نعم. قال أبو حاتم وفي حرف أبي يعني قراءة أبي وابن مسعود عاد الأولى. نعم. وهود أعجمي وانصرف لخفته لأنه على ثلاثة. لا نقول بقى عاد الأولى ولا عاد اللؤلى، عاد بدون ألف، إذا نقول عاد اللؤلى هي قراءة قالوا. نعم. طيب، لكن جعل الألف للأولى. نعم. في عاد ثانية. في عاد ثانية. لا يعني عاد الأولى يعني التي أتت. نعم. نعم. أعجمي وانصرف لخفته لأنه على ثلاثة. نعم. نعم. وقد يجوز يجوز أن يكون عربيا مشتقا من هذا يهود انتصب على البلد. نعم هودا. وكان بين نوح وهود أخاهم يعني بدل من أخاهم. نعم. وكان بين نوح وهود فيما بين هود ونوح سبعة آباء. وكان بين هود ونوح فيما ذكر فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. نعم نعم. وكان عاد فيما روي ثلاث عشرة قبيلة. نعم. ينزلون الرمال رمل عالي وكانوا أهل بساتين وزروع وعمار. بساتين كانوا أهل بساتين وزروع وعمار. نعم. وكانت بلادهم أخصب البلاد. نعم. سخط الله عليهم فجعلها مفاوز. نعم مفاوز مهالك. نعم نعم سأل الله العافية. يعني الذي يدخل فيها يموت يعني. ويسموها مفاوز تفاؤلا ولا هي مهالك وليست مفاوز. نعم. وكانت فيما روي بنواحي حضرموت إلى اليمن وكانوا يعبدون الأصنام. نعم. ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتى مات. نعم. إنا لنراك في السفاهة أي من شمس وخفة وخفة عقل. نعم. قال مشينا كما اهتزت رماحا تزفهت يعني أعلى الرماح تم يحمله سير بهز يعني حركته خفيفة. نعم. عليها مر الرياح النواسي. نعم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. نعم. ورؤيته هنا في قصة نوح عليه السلام قيل هي من رؤية البصر. ما نراك يعني ما نراك. وقيل يجوز أن يراد منها الرأي الذي هو أغلب الظن. إنا لنراك في سفاهة. نعم نعم. قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء جمع خليفة على التذكير والمعنى. خلائف على التذكير يعني خلائف على اللفظ يعني خليفة جمع خليفة خلائف الخليفة يعني بمعنى مثل ما قال على التذكير والمعنى. وخلائف على اللفظ يعني لفظ خليفة. نعم. من عليهم لأن جعلهم سكان الأرض بعد قوم نوح. نعم. وزادكم في الخلق بسطة ويجوز بسطة بالصاد قراءة. نعم. لأن بعدها ضاء. نعم. أي طولا في الخلق وعظما في الجسم. قال ابن عباس يعني بسطة من قول بسطة بسطة وبسطة. نعم. كان ابن قال ابن عباس كان أطولهم مئة ذراع يعني أقصرهم ستين ذراع. ما شاء الله. يعني الوحوش بتخاف منه ندو يعني بيمسك أكبر وحش مثل إحنا إذا أمامنا قطة هرة يعني بيحملوا ضربة واحدة متر يقضي عليه يعني الأسد يعني فكر الأسد شو بده يسوي عملاق بخوفه. نعم. كان أطولهم مئة ذراع طبعا منقول مئة ذراع يعني أربعين متر يعني ننقول يعني سبعين ذراع. هذاك الذراع ذراع عند الجار اسمه. أما الذراع الشرعي هذا يقول له هالذراع الله يسلم هالذراع هذا الذراع. نعم. استنى ثابت إذا كان طوله سيدنا آدم 60 ذراعا يمكن أن يكون أطول من آدم بعد. لا مو آدم، سيدنا آدم أطول منه قيل فيه، أطول بكثير. سيدنا نوح قالوا 100 ذراع، ما سيدنا آدم أكثر من 100 ذراع، يعني كان ذكر يعني يلمس أو يدخل في السحاب. نعم نعم. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائه، قيل على خلق نوح قوم نوح عليه السلام. نعم. قال وهب كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة. قبة عظيمة مو قبة، أي قبة ما شاء الله، يعني شو هالرجال دول. نعم. وكان عين الرجل يفرق فيها السباع، ما يفرق يعني إذا مات يعني يفرق فيها السباع، إذا مات يعني يفرقون بلا مكان واسع وطري. يعني والله أعلم. وكذا مناخره. نعم. وروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن كان رجل من قوم عاد لا يتخذ المصراعين حجارة. مصراعين يعني الباب العالي بنسميه فردتين، نحن يعني مثل الباب الفاتح، يعني يسموه يا فردي يا فردتين، بيقولوا مثل هذا فردتين. أحيانا بيكون شقفة واحدة الباب، يقولوا باب بوابة، يعني شقفة واحدة. أما هذا مصراعين فردتين. نعم. فالحجارة يعني الأبواب من حجارة، أنا شفت هيك شيء، شفت بالمتحف وتوقفوا حصوة صغيرة، سميك يعني سماكته بيطلع شيء 15 سنتي الباب، وطوله طول الأبواب العادية تقريبا، إيه مصراعان، بس هذا أبواب أكبر بكتير. لا يتخذوا المصراعين من حجارة. إيه فضل. لو اجتمع عليها 500 من هذه الأمة لم يطيقوا، يعني لم يعني ما يستطيعون حمله، يعني 500 شو 500، يعني إذا وكل واحد يحمل كيلو 500 كيلو، وكل واحد كيلين 1000 طن، وكل واحد 3 كيلو 1500 يعني طن، يعني طنين يعني الباب طنين يعني. وإن كان أدى شوف يعني سبحان الله التي لم يخلق مثلها في البلاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم نعم. لذلك ربي أخذهم هن أقوياء بالقوة، أخذهم يعني من جنس ما يعني يرتفعون ويعتصمون به، من جنسي يعني واحد أو من بلدوزر أو. ليش؟ أنه عندما أخذهم سبحانه وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. شلون لقيتوا يعني واحد لما طلع هو صار يعني يطير الأشياء الثقيلة، شو بدهم يسووا حتى ما يعني ما يأخذون الهواء، كل واحد منهم صار يحفر مثل بئر، هالبئر على قده بئر، شو بده يرسل عليه الهواء، فإجا الهواء يفت له فت قلب البئر، هو لما يفتئد يظهر يعمل هيك، الحجار اللي يصطدم فيها يقلعها أو البلدوزر بيوقف، أما يمشي وبعدين طالعوا لفوق يعني تفت له وطالعوا لفوق شلون طالعوا والله يعني هذا الله هذا الله سبحانه وتعالى. لذلك من إنسان يعتصم بالله يعني خلاص صار في عصمه صار في حفظ هذا الله. لذلك كان من كان بس رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بيده له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فمن هالحفرة وهالطول هذا يعني فكر بير مثل الأمصان اللي بيسموها بيحطوا يجعلون في وسطها الأنابيب سموه أميص حتى ما التراب يعني يتساقط كأنه يعني هالحجم هذا بيطلع عليه شيء غميق والهواء يطالع لفوق لما يطالعه هو متمسك متمسك بالإيش يعني مثل ما نقول تارس بالجدران يقلع الجدار هو واللي متمسك فيه كأنك قالع شجرة بشروشة كأنهم أعجاز يعني شروش أعجاز ونخل منقعر ألعتها ألعى سير جورة كل واحدة حفرة يعني بالقوة أخذون سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وما قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ما بفهموا. نعم شو لا يغمز بقدمه الأرض فتدخل فيها يعني يغمز يعني مثل يلمز مثل يعني يوكز يكز يعني يضرب الأرض يضربها وهو ماشي هو ماشي لا ما في شيء لكن من يضربها تنزل رجله بالأرض يعني ما شاء الله يعني لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يخلق وكلهم لا يساوون يعني مقدار وزن غرام أمام الملائكة يعني ملك بقيم شو بدنا نقول مليون واحدة ولست مبالغا بهذا ملك واحد بقيم مليون ملأ واحد مثل هدول الأقوياء يعني حمل يعني بلدة قوم لوط ورفعها يعني قريب من السماء وجعلها على رأسها إلى الأسفل والسقف لفوق كلها كلفرت حمل حملها. هذا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وليش يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني خصهم والعياذ بالله بهذا العذاب فجعلنا عليها سافلها لأنه قلبوا الفطرة. هذا رجل هذا ليس امرأة هذا رجل ليس المرأة ليس امرأة هذا رجل ليس امرأة فتأتون الرجال يعني والعياذ بالله. لذلك أعطاهم أن عذبهم وأخذهم بنفس من جنس ما فعلوا ألب لنها بدال السقف صار السقف أرض والأرض سقف. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم فاذكروا آلاء الله أي نعم الله. نعم واحدها إلن إلن وإليون. نعم وإليون. نعم وألن ألن. نعم كالآن. نعم واحدها إنن إنن وإنن وأنن. نعم لعلكم تفلحون قد. نعم قوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. إذا وصلنا أحسن. ما نزل أنتم وأباو أسماء ما نزل الله بها من سلطان. نعم. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. خلص من سلطان. خلص الحكي. استنوا علي. نعم. فانتظروا. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إن شاء الله الله بيلحق الحبل بالدل. آمين. إن شاء الله. نعم. لأنه في من على شاكلتهم يعني. نعم. لا الله كريم. بس نرجع لربنا سبحانه وتعالى. نعم. وله العذاب الذي خوفهم به وحذرهم منه فقال لهم قد وقع عليكم. ايوه. ومعنى وقع اي وجب. وقال وقع القول والحكم. وقع. نعم وجب. نعم. ومثله ولما وقع عليهم الرجز. آمين. أي نزل به. بس عم يقول ومثله يعني قريبه كقريب من ما قال. ومعنى وقع أي وجب يعني وجب يعني الحكم القول والحكم وجب. ومثله ولما وقع عليهم الرجز أي نزل به يعني أنا شايف مو استغفر الله ليس مثله أن هنيك وقع عليهم قال فقال قد وقع عليكم يعني وجبت يعني ما بيقول له احنا بيقول له وجبت ولسه ما سوى شيء الا وجبت ما سوى شيء ما فعل شيئا يعني اعلن الحكم بعد عند نزول الحكم شيء ثاني فقال ومثله ولما وقع عليهم الرجز يعني نزل بهم نزل بهم يعني بالفعل هنيك بالقول يعني مثله يعني هون قد وقع هون قد وقع سواء كان وجب أو كان نزل هذا يعني نعم والله تبارك وتعالى أعلم نعم والرجس العذاب نعم وقيل عني بالرجس الرين على القلب بزيادة الكفر أتجادلونني في والرجس نعم بسم الرب نعم وين الرجس وقيل عني بالرجس قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده بالآية في الرجس قال وقع عليكم ربكم رجسهم وهذا بالآية نعم أن مجاب الرجز مجاب الرجز نعم والرجز العذاب نعم وقيل عمي بالرجز الرين على القلب بزيادة الكفر وقيل عني بالرجز الرين على القلب نسأل الله العافية يعني بزيادة الكفر نعم أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام التي عبدوها نعم وكان لها أسماء مختلفة نعم ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة لكم في عبادتها فالاسم هنا بمعنى المسمى يعني ما فيها أي شيء الإنسان يستأنس فيه أنه يعني عندما يعبدونها ويقدسونها يعني في شيء يعني بيقبلوا العقل شوي ولا شيء يعني ما فيها إلا مثل ما بيقولوا العوام غبرة وعفرة وقلة واجب يعني بدهم يعني ينحتوا وبدهم يعني يتغبروا وبدهم بدها أماكن يعني ما بده شيء يعني ما في ما استفدنا شيء هيك بيقولوا العوام هيك بيقولوا شو استفدنا منه؟ غبره وعفره وقله تواجه. تعطولي زايده. نعم نعم. فالاسم هنا بمعنى المسمى نظيره ما تعبدون من دونه الا اسماء. يعني تجادلونني في اسماء، يعني في اصنام. الاسم المراد به المسمى. نعم. فقال فالاسم هنا بمعنى المسمى. مثل يعني قال يا ادم انبئهم باسمائهم، يعني بأسمائهم أسمائهم، لكن رب سبحانه وتعالى عرض له المسميات، كل واحد يقول عنها كذا، يقول له هذا حجر، هذا جبل، هذا كتاب، هذا كذا، هذا يقوله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأسماء مثل العزة من العز والأعز. نعم. مثل العزة من العز والأعز، يعني انتقوها يعني من أجل معناها. نعم. من العز والأعز. نعم. وليس لها من العز والإلهية شيء ولا لأختها. نعم. ودابر آخر. دابر هاي الباب من عندك. نعم. دابر آخر. آخر. وقد تقدم الدبر يعني من الأخير، يعني لم يبق لهم بقية، يعني عن دابرهم عن آخرهم، يعني ما يعني استأصلناهم لم يبق منهم أحد، هذا الدابر. نعم. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وهو أخو جليس، وكانوا في ساعة من معاشهم فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره. يعني نرى إذا نظرنا واستقرينا الأمم يعني ما قبلنا والذين ذكرهم سبحانه وتعالى وذكر هلاكهم كلهم، نراهم كلهم يعني في ساعة فكفرت بأنعم الله، نسأل الله العافية. يعني سبحانه وتعالى سنته أن يوسع على عباده إلا إذا بطروا وأسروا وكفروا، نسأل الله العافية والعافية. نعم. بعث الله تعالى إليهم صالحا نبيا وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود، وكان صالح من أوسطهم نسبا. عربان يعني عرب، عربان بر كبير يعني عروب. من العروب، العروب التي تتحبب إلى زوجها وإلى من يحبها، عروب. عربا أترابا، وكل أد بعض يعني في سن واحدة، لذلك شكل الله يجزي الخير آل عربا. نعم. وكان صالح من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمت يعني حتى شاب مثل ما بيقول شيبوه. نعم. صغر الفتى عربا. نعم. عربا. عربا عرب يعني. أما عرب مفردها عروب، والعروب المرأة التي تتحبب إلى زوجها مو بيلحقها وتهرب منه. نعم. نعم. فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمط ولا يتبعهم منهم إلا قليل مستضعفون. نعم. ولم ينصرف ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. قال أبو حاتم لم ينصرف لأنه أعجمي. قال النحاس وهذا غلط لأنه مشتق من الثمل وهو الماء القليل. يعني ليس يعني يكون مصروفا لأنه ليس له علتان، أن الممنوع من الصرف يجب أن يكون فيه علتان من علل الانتساب، إلا يعني صيغة منتهى الجمع وألف التأنيث تكفي بدال علتين. نعم، وهو الماء القليل. نعم، الثمد. نعم نعم. قد قرأ القراء ألا إن ثمودا، يعني عم يستشهد النحاس، قالوا ثمودا مثل ما قلت يعني. نعم، على أنه اسم للحي. نعم، وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام. نعم، إلى وادي القرى وهم من ولد سامي بن نوح، وسميت ثمود لقلة ما بها. نعم، وسيأتي بيانه في الحجر إن شاء الله تعالى. نعم، يعني هؤلاء كما كانوا أقوياء، هؤلاء كانوا أقوياء وكانوا بعد عاد، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى في كلامه رأوا عاد كيف أهلكوا وعرفوا كيف أهلكوا، فصاروا ينحتون الجبال بيوتا، هي ما الهوى ما له شغل معها، يعني مهما بلغ الهوى لا يفعل شيء للجبال، جعلوا بيوتهم في الجبال، ربي أخذهم في الجبال، يعني صرخة واحدة كانوا منتهين. نعم، يعني سبحان الله، يعني هل نسينا شو عم تسأوهم؟ بس شو عم تسأوهم؟ ماذا تم؟ يعني هيك صرخة بس هيك فكر، يعني بس صرخة مات. ورجال يعني أقوياء، بس صوت قال له دق هيك. الله يرحم الشيخ عزي العلي السوسي، هذا كان يعني يحفظ قرآن رحمة الله عليه، يعني مو عالم، يعني عنده علم لكن مو عالم العلماء، كان يشتغل من أجيد رحمة الله عليه، وكان صياد رحمة الله عليه، ودائما يعني يعمل سئران لحاله. هذا كلام للشيخ خير وياسين رحمة الله، هو الشيخ خير وياسين تلميذه رحمة الله عليه، لكن الشيخ خير وياسين من العلماء، علماء الشيخ العلماء رحمة الله عليه، فقال يطلع فوق الأدم، كان في قناة اسمها أناية حجازي، هيك قناة أنا أعرفها، يطلعوا يعدوا جنبه، يحط سماور الشاي ويعمل لحاله لحاله على المسكليت ويقعد رحمة الله عليه، ويصطاد أحيانا، يحمل باروته ويصطاد، في أثناء صيده كل يوم يقرأ له شيء 20 جزء رحمة الله عليه، يقرأ نحو من 20 جزء من القرآن رحمة الله عليه، وكان رجال، يعني رجال، ما بدي أطول عليكم على رجولته رحمة الله عليه. فالشاهد على ذكرت على الصيحة والصرخة، كان ماشي بطريق يظهر نواحي لبنان أو غيرها، هدول مهربين أمام القافلة التهريب، بيبعتوا عين يعني واحد استطلاع ليكون يعني أرجلون، يحمل له شقفة فرد وبيمشي، يظهر بيعرفوا للشيخ هزي، ما شافوا خرطش الفرد، بده خوفه للشيخ هزي رحمة الله عليه، فالشيخ هزي ما سأوا معه شيء، ما شافوا صرف بق هيك عمل له تمعنا صرقة واحدة هر الفرد من إيده، حمل الفرد ومشي تركه. تاني يوم جاء عنده على البيت، عم يترجى دخيلة هيك صرخ صرخة واحدة. الله يرحمه رحمة الله يعني، رجال رجال رجال يعني رحمة الله وإله يعني ما شاء الله. طلاب كثيرون كله حفظ، بيقول لك وين حافظ على الشيخ عزي عز الدين الرسوسي. فصرخ يعني هو صرخ صرخة، وسيدنا جبريل صرخ صرخة أتلون فيها، هذا وقع الفرد من إيده. يعني إذا كان صرخة أقوى يعني يقتل يقتل فيها الإنسان. نعم يعني سبحان الله. نعم هذه ناقة الله لكم آية. وكل هالأمور نحن